في فتوحات فارس والروم؟ قال لا. قال هل شاركت في فتوحات شمال أفريقيا؟ قال لا. هل قتلت مع المسلمين يوم كذا وما كذا؟ قال عجبا، سلم كل أعداء الله هؤلاء منك وما سلم منك عرض أخيك المسلم. لا إله إلا الله، يعني أنت ما فيش ولا كافر راح له منك أذى، وراح الأذى بس للمسلم اللي يقول لا إله إلا الله يا أخي سدده وقاربه. درس بليغ. أنت بينك وبين أخوك إحنا أو أو أو أو شيء يعني غضب أو شيء بهذا المنطق يعني، خده على جنب وقول له فلان أنا زعلان منك عم كار، أنا واخد على خاطر منك شوي. نقول أغضب. نعم أغضب. لا لا لا، أنا لو قلتها بصدق نية إن شاء الله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا دفعت بالتي أحسن انقلب العدو وليا حميم، من هذه آية الله، ومن أصدق من الله قيلا. يعني قال وما يلقى إلا الذين صبروا. لا وما يلقى إلا لذو حظ عظيم. لا لا يعني من مشروطة. لا لا، من أي الطرفين؟ الذي دفع. الذي دفع بالتي أحسن هو من الذين صبروا. صحيح. طب ولما لا نكون وما عايزين ندخل الجنة ونتكلم عن وعد الحق ليه؟ ما ربنا جعلنا طبقات. لا وماله، بس الطبقه او درجات عليه درجات درجات هذه الدرجات هذه الدرجات لنكن فيها. لا انا اقصد يقال انه ربنا هذا فضل الله، يعني ربنا جعلني هكذا يعني. لا لا لا لا، ما جعل امر فاطاع والناس تجري خلف هذا، ربنا اشاء كده. لا لا لا، هذا من الكبر، لان سيدنا سليمان ما قالش هذا من عقلي هذا من ملكي، قال لا، قال هذا من فضل ربي. يعني بعض الناس يقول ربنا جعل الناس نوعين، نوع مبدع ونوع شغيل. طيب. او من الشغالات، هو من النوع المبدع. ماشي. الشغالات تجري خلفه. شوف وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق. في الرزق هذا التفضيل له صوره بقى، يعني الحلال في الرزق. ما هو سبحان الله، ان لم يحن الغني على اخيه الفقير فيما اتاه الله من رزق فكانما رب العباد يقول انما المال مالي والأغنياء وكلائي والفقراء وعيالي، فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أبالي. ولكنها أموال الغنية حضرتك، كد وتعب وعمل. إنما المال مال الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من الغني هذا؟ هذا فقير. فقير إلى الله. لما أعطاه الله المال؟ أعطاه ليرى لا لا لا، ليبلوني أصبر أم أشكر أم أكفر، ليبلوني. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني فتنة؟ ابتلاء. الله يرضى عليك. يبتليني رب العباد بهذا. الله. زي الذهب لما يفتتن في الايه، في النار. شوف ها. في معدن تاني يدخل نار خلاص انتهي. ربنا بيبتلي بيختبرنا بالعلم، ها تعمل فيه ايه؟ يختبرك في الجاه، يخليك على على باب مسؤول تستطيع ان توصل طلبات الناس اليه. ها فان قصرت، لان رب العباد سبحانه وتعالى يعطي النعم للناس. فإن قاموا فيها زادهم من فضله، وإن لم يقوموا بها سلبها منهم ثم أعطاها لغيره. قاموا بمعنى؟ يعني عملوا بها، عمل يعني استغل هذا في مرضات الله سبحانه وتعالى. بس عمل أي شيء. طيب. يعني هل المطلوب أن نمشي هونا على الأرض؟ لا، مش هي كناية عن إيه؟ عن التواضع. تواضع. التواضع. يعني أنا ابن فلان. لا لا لا، سيدنا لقمان قال له إيه؟ إنك لن تخرق الأرض. ولن تبلغ الجبال طولا. ها ان كنت يعني اقوى من قوي يعني اضرب الارض برجلك وشوف انت هتغوص في وبعدين انت الجبل اكبر منك، ففي ايه؟ في ايه؟ نكرت. وبعدين ايه؟ يعني يقول خفف الوطأ. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك. ايليا لما كان له صديق وتولى منصبا كبيرا فبدا يعني لا وجهه يعني لا يسرى فبعد له قصيده مش الطين. الطين نسي الطين ساعه انه طين حقير فتاه صار تيها وعربت وكسى الخز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد. يا اخي لا تمد بوجهك عني، ما انا فحمه ولا انت فرقد، انت لا تاكل النضار اذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد، انت مثلي من الثرى واليه، يعني انت رايح في التراب في التراب، فعلام يا سيدي التيه والصد. ليه التكبر؟ ليه التكبر على عباد الله؟ يا أخي أنا وأنت من التراب وسوف نعود إلى التراب. أنا وأنت من بني آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل العربين على أعجمي. وعلى ملاك الأعراب اهتز لما شاف النبي وخاف وتوتر ربت عليه. هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. سبحان الله. من ما أنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما رآه الأعرابي أول مرة شوف رسول الله فالرجل حصل له رعدة سبحان الله وكان له هيبة نور سبحان الله النبي. فربت عليه هون عليك ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القبيلة بمكة هذا تواضع منه يا أخي ما رؤية مادا رجليه بين صحابتي قط كان لا يسير أمامهم سيروا أمامي وخلوا ظهري لملائكة ربي هذا التواضع العجيب صلى الله عليه وسلم منه سبحان الله تأتيه صفية فيحني لها ركبته حتى تركب هذا هو خلقه الكريم هل هذا حط من قدر رسول الله المفروض في صفات عباد الرحمن أن تتوفر فيهم هذه الصفة لابد التواضع في المشي وبدأت الآية بها التواضع مش في المشي في التعامل لكن يعني اذا مشيت مهذب متأمل لكن في ناس يا اخي والعياذ بالله الكبر ينطق من خطواتها الله عمر بن عبد العزيز المسرجة انطفأت فقام هو امير المؤمنين اوقد المسرجة ثم عاد قال يا امير المؤمنين مر احدنا قال قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر سبحان الله وانا رحت انا عمر بن العزيز ورجعت انا عمر بن عبد العزيز جميل جميل جميل كلنا شيخ الله يرحمه جميل. كان لما يقول يا مولانا فلان شتمني يقول له في وجهك ولا كان في فمه كان ناحيه ايه يعني كان في وجهي يقول له في يعني غزاره جت على وجهك يعني يا ابني انت اخذت حسنات وهو اخذ سيئات عايز تضاعف حسناتك ادعو له بالخير مش عايز تضاعف انت اخذت حسنات وخلاص اسكت هكذا بس ألا يصيبنا هذا بالذلة والهوان يا ابن الحلال نحن مع المؤمنين يجب أن نكون أذلة نحن مع الكفار يجب أن نكون أعزة الدليل ربنا وصف المؤمنين قال إيه؟ الأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين ذليل مع المؤمن متواضع لطيف إذا واحد يصلي كيف الكافرين كيف أخبار الكافر لا ذلة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون نحن أعلى بلا إله إلا الله من قام بذلك نعم ان كنتم انا كنت مؤمن ماشي يعني. طب ماشي يا ابني ما اذا شلت الشرط انت مش موجود المشروط صحيح ان الشرط حذف فماذا تنتظر لا بد من التواضع طيب. يعني اعظم ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في هذه الصفه ولا يعتد بأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس درجات وفضل بعضهم على بعض وشاء وما له فضل الله بعض وأنا ما أسأل الله من فضله أنت عايز إيه عايز مال ولا رب أعطيت فلان مال يا رب أعطيني زيه أعطيت فلان علم أعطيني زيه أعطيت فلان شهرة أعطيني زيه إذا كنت عايز أطلب خزائنه لا تنفد بدل ما أحقد على أخويا أطلب من الله صح يعني للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب ها واسألوا الله من فضله يعني اللي أعطى هذا وأعطى ذاك يعطيه سبحان الله والقصة بتاعة صحيح مسلم الأبرص والأعمى والتاني المصاب ببرق الأكمة سبحان الله وجاهم ملائكة وامتحانهم بعد ما ربنا أكرمهم بالمال اللي عرف نعمة الله زيدت له صحيح. واللي أنكر نعمة الله قال ورثته كابرا عن كابر طيب يسي شوف الكابر عن كابر نفعك فيه تمتع سبحان الله ولذلك المتكبر الأساسي غير بعد إبليس يعني والعياذ بالله من ضمن الأمثلة القوية صاحب الجنة سورة الكهف واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر شوف المتكبر لما ينطق قال له صاحبه وهو يحاوره بدأ في البداية قال ما أظن منه لا لا لا احنا خلينا في الأول قال المجرم هذا بص على الجنة كده يقول حديقة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صاحب المدنية اليوم أصحاب المدنية والحديقة يقول له لا تبيد المدنية صح ما أظن أن تبيد هذه أبدا الحضارة دي ازاي تزول وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة ألا تعتبر هذه ثقة في الله سبحانه وتعالى لا ده مش ثقة في الله ده هو أمكر ده يقول حتى بالنية. لو كان في آخرة أنا أرضو هجت هناك العز تحت بند إيه التاني قال له أكفرت بالذي خلقك من تراب رجعوا إيه إلى حقك ثم سواك رجلا ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا وبعدين ينصح ولولا إذ دخلت جنتك

يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. الرحمن صفة مبالغة من الرحيم، لأن الله في الدنيا يرحم المؤمن والكافر، وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. ولهذا يعني الرحمن في الدنيا يرحم المؤمن، الدنيا رحمة الدنيا يرحم بها المؤمن والكافر، والكافر. وفي الآخرة لا يرحم إلا المؤمن. ولهذا رحيم، رحيم. طب لما لم يقل المؤمنون مثلا كما ورد في سورة المؤمنون؟ لا قد أفلح المؤمنون. وهناك صفات أيضا، صفات جميلة. احنا خلينا نتكلم عن عباد الرحمن. فلأن الرحمن صفة تخص الرحمة في الدنيا، فتبدأ في الدنيا، فيبدأ الإنسان أن يرحم نفسه في الآخرة بأن يتصف بهذه الصفات. طيب لماذا لم يأتي بهذه مؤخرا ويقول مثلا وعباد الرحمن معذرة في خارج النص القرآن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ الإنسان الذي لا يمشي على الأرض هونا لن يتصف ببقية الصفات. الله. لن. الله. لن. الكبر باب، التواضع باب للدخول على بيت الإيمان. فإن جعلت بابه الكبر لن تدخل بيت الإيمان. مرة ثانية هذه الجملة. يعني التواضع باب للدخول على الإيمان. على بيت الإيمان، دار الإيمان، قصر الإيمان. بابها التواضع. فإن كان الباب كبر لن تدخل. ولهذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هونا. سبحان الله. وبعدين طب يقول يمشون، لم يقل مشوا أو عاشوا، لا لا، يتعاملون مع الناس برفق. لا لا لا، يمشون تدل على الاستمرارية، أن طيلة حياته وحياة أبنائه وأحفاده هو متواضع مهما تقلد من مناصب، مهما وصل به الأمر. أتحبون أن تروا رجلا من أهل النار؟ قالوا من يا رسول؟ قال رجل جالس وبين يديه رجال قيام. يعني؟ يعني واحد قاعد كده وخمسة ستة قاعدين حواليه واقفين كده. ماش حاجة يعني مولانا، يعني منظر. والله شوف. بروتوكول. ابن مسعود ماشي، الناس المتابعين وراه. رحوة. إلى أين؟ ما الناس دي مش أي حاجة تعدي. رايحين فين؟ إيه اللمة دي؟ إيه الزحمة دي؟ قالوا نحبك يا ابن مسعود. قال ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. انتوا هتودونا في داهية ليه؟ ذلة للتابع لهم، لهم وفتنة للمتبوع. انا امشي من الله، انا ابن مسعود، انا الناس ماشية ورايا يا اخي. الله اكبر. وحريص، وحريص، وحريص. سبحان الله. حريص على انه ايه؟ ما يدخل، ما يفتحش في قلبه هذه الفتحة. سبحان الله. نعم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ومراسق ده إيه؟ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. من هم الجاهلون أولا؟ الجاهلون الذين يجهلون مقام العالم، مقام الكبير، مقام الحاكم، مقام الحكيم، مقام الإنسان ذو الاعتبار. ما في ناس يا أخي لا شأن، صحيح، ولا بد أن نوقره، صحيح، هي أمر طبيعي طبعا. الإسلام، الإسلام دائما يضع الناس في من في الناس في مواضع. سبحان الله. يعني الله يرضى عليه سيدنا عمر، يعني ما يقولوا عمرو بن معدي كرب، عمرو بن معدي كرب فارس العرب. فقالوا صمصامات يا أمير المؤمنين، سيفه، سيفه. قال أرسلوه إليه سيدنا عمر الخطاب. فأرسل الأمير بن عايز السيف بتاعك. كان طويل هذا. نعم. ما شاء الله. ثلاثة أمتار. طبعا. يعني خمسة ستة يحملوا بس بجد. هو بيحملوا واللي جنب في فرس والنبال والرماح والدرقة وشغلان. سبحان الله. فأمسك عمر لما أرسل إليه فهزه هكذا. وأمسك بالسيف. أمسك بالسيف فهزه كذا. قال هذه سيف عادية. فيه في سيف عادي. إد فيها. أعيدوه لعمر. وقال لعمر ما وجدت فيه شيئا ملفتا للنظر، ما فيش شيء جديد يعني. قال يا أمير المؤمنين أرسلت لك السيف وما أرسلت لك اليد التي تمسكه. يا ده مش واحد واثق من نفسه. جميل. فالجاهل الذي يجهل مقام من يحدث. يعني دخل رجل على أبو الأسود الدؤلي، أبو البلاغة والدلغة والنحاة، الإمام النحاة، واضع نعم. أبو الأسود الدؤلي فقول ده رجل يعني إيه يعني تفلسفة ويحب يحط الألفاظ الغريبة يعني ينكشه يعني. أبو الأسود اللي ضالته وعايز يعني يخدم مرجنه. قال كيف حال ابنك؟ ابنك كيف حال ولدك؟ والله لقد زارته الحمى. ف

هذا هو الكبر. انا بس يقول انه انا بس اعرفه مقامه يعني. المسلم هذا كبر ايضا. ايضا يا ابني المسلم سبحان الله العظيم يعني اسوأ العباد من يظلم يعني انسانا لا ناصر له الا الله. اجت زوجته ابوها مات، امها ماتت، خالها سافر، ملهاش عم، ملهاش اخ، تبتدي يفتري فيها. طب بالله عليك مش تقول يوم القيامه في امال الناس دي تروح فين؟ ان يظلم من لا ناصر له الا الله. لا لا لا ليش امال ليه اليتيم حذر الله من اغضاب اليتيم؟ ليه الارمله كثيره الجناح؟ لا اله الا الله. الارمله ليه غير المطلقه؟ الارمله اقوى اضعف من المطلقه. والله المطلقه يمكن ياتي يزوق واحد يتزوج مثلا يكون مالها اولاد، لكن ارمله ربما اولادها ومش راضيه تتزوج وتخاف عليهم وكذا سبحان الله. فربما المطلقه هي التي اختارت الطلاق بنفسها او ان الله لم يقدر، لكن الثاني اخذ زوجها من حياتها. فهؤلاء هم الضعفاء. صحيح. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. طب بما نسمي هذه الصفه الاولى التواضع، هذه الاولى التواضع دفع السيئه بالحسنه. يا سلام. طبعا نعم. طيب وماذا ايضا من صفات؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. في المرتبه الثالثه او الدرجه الثالثه على طول. نعم. المفروض هذا في الدرجه الاولى، يبيتون لربهم علاقه بالله سبحانه وتعالى. لا ممكن انت تكون قد تعودت على قيام الليل لكن ما تعودت ان تكون متواضعا، لان ضد هوى النفس. صحيح. والله انا اقوم بالليل شويه وانام بعد كده، يعني فيها تعويض. لكن ايه تعويضها؟ ان انا اقول سلام لمن يظلمني، اتعامل بالخير مع من يسيء الي، كيف اعفو عن من ظلمني، كيف اصل من قطعني، كيف اعطي من حرمني. دي صعبه ضد هوى النفس. ما هو برضو يعني صعبه فعلا في الدنيا يعني. نعم هي صعبه، ولكن من درب نفسه وصل اليها بفضل الله عز وجل. ونعم بالله. نعم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. شوف يبيتون يعني اي يقضون الليل. ايوه سجدا وقياما يصلون. وشوف ربنا سماها مبيت، يعني الناس تبيت عندما تنام وهم يبيتون تحت عرش الرحمن. قال قم الليل الا قم الليل. ده امر رسول الله. مش بيت قم الليل. ده ده ده ده, ده, ده, ده, ده يبيت. يعني والذين يقومون لربهم يعني لا سجدا وقياما. بياتهم مبيتهم تسبيح وتحميد وصلاه لله، لان قلبه تحت العرش كما وصفت بعض كتب التفسير. آسيا امراه فرعون تقول جسدها في الفرش وقلبها عند العرش. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القبر. سبحان الله. قال يعني انا يعجبني والذين يبيتون لربهم سجدا، لم يقل يقومون لا او يصلون لربهم بالليل. لان الانسان لما يبيت يستريح، لما انام يقول ادمع بس هريح شوي. صح. صحيح. ده ايه، راحه ولا تعب؟ راحه. حلو. راحته في قيام الليل يبيت. يا سلام. سجدا وقياما. يعني قدم السجود مع ان القيام الاول. صحيح. صح؟ لان اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. سجدا وقياما. وبعدين اللي عندهم الضغط ها لا ينضبط الا بكثره السجود. فعلا. طبعا ده اعجاز علمي يعني. سبحان الله. اللي عنده مرض الضغط. اللي هو ما يقدرش يعمل دماغه كده يشرب كركديه. لو تعود على إطالة السجود والخشوع في الصلاة شر ينضبط ضغطه. الله أكبر. إذا مسألة الركوع والسجود فيها إعجازات. الكلام هذا كلام طويل يطول شرحه، لكن احنا نتكلم على أمر الله عز وجل بهذا. شوف. إن الملائكة لتتراءى البيوت التي فيها قائم بالليل كما يتراءى أهل الأرض الكواكب الدرية الغابرة في الأفق. عطاء بن رباح كان هو وزوجته وأمه، كان يقسم الليل ثلاث أقسام. أمه تقول أنا أخذ أول الليل وتوقظ زوجته، تقوم زوجته، تقوم الثلث الثاني، وبعدين توقظ عطاء، يقوم الثلث الثالث، وبعدين ينقصهم هما الاثنين عشان يصلوا الفجر. تمام. ماتت أمه، قال لزوجته وأين نذهب بالثلث؟ قالت نقسم الليلة شطرين، أنت شطر وأنا شطر. سبع سنوات ماتت زوجته، ظل 20 سنة يقوم الليل كله كي لا ينطفئ قيام الليل ونور قيام الليل في بيت عطاء. متى كان يعمل؟